نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل حرها وشرها وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وبعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، يثار اليوم حول ديننا العظيم شبهات كثيرة خرجت الأفاعي من جحورها تنفث سمها في وجوه الناس من خلال شاشات فاجرة فاسقة، أو من خلال شبكة الإنترنت التي غزت لا أقول كل بيت بل دخلت كل شيء، وأصبحت الأمور غاية الصعوبة أن تسيطر على الفساد، أن تسيطر على الشبهات، أن تسيطر على الإلحاد، أن تسيطر على الفجور، أن تسيطر على العصيان. شاشات في البيت، الأب قاعد زي لاب له يتفرج، أولاده معاه ومراته معاه، كذلك ترك الحبل على الغالب لأولاده من خلال أجهزة التليفون المحمولة، يسمعون ويرون ويشاهدون ما يشاهدون، والأمر طم وعم. الإلحاد نسبته تزيد في بلادنا بشكل لا يتصور، والشبهات تثار حول ديننا بشكل لم نكن نتخيله أبدا، وأصبحت الناس تنحرف عن دينها شيئا فشيئا، وأصبح كثير من الناس يشوه عليهم الدين فلا يعرفون حقيقته، وأصبحت الشبهات ليل نهار تثار من خلال وجوه مأفونة مدفوعة الأجر يدفع لها بالملايين كي تهدم دين الإسلام في بلدنا وغير بلدنا. أسأل الله الدين وأهله وأن يدحر الباطل وأهله. آيات في كتاب الله عز وجل تتحدث عن هذا الصنف من الناس، ودعاء سجله القرآن لنا في صدر سورة آل عمران يتحدث عن صنف آخر من الناس ثبته الله، وهو مع تثبيته يدعو ربه دائما وأبدا أن يظل على الهداية وألا يزيغ الله عز وجل قلبه. فتن تتلاحق وشبهات تتوالى، وإن كان في الزمن القديم قد قيض الله عز وجل لهذا الدين رجال يدافعون عنه بأرواحهم ودمائهم بألسنتهم وأقلامهم بأجسادهم وسهامهم ولبانهم وسيوفهم، لكن للأسف أرى في هذا العصر التحس يتخاذل الرجال فلا أحد تأخذه الحمية للدفاع عن هذا الدين، ولا أحد إلا من رحم الله تأخذه الغيرة لكي يرد عن هذه الشبهات، كله إما مأبور إما جبان خائف إما صاحب هوى، والكل يترك الدين تنهشه الكلاب. والذي لابد أن نبينه أن هذا الدين منصور، وأن هذا الدين عزيز، وأن هذا الدين محفوظ، لا لأننا نحمله نحن الضعفاء، فلو وكل أمر حفظ الدين لمثلي لضاع، لكن الذي تكفل بحفظ هذا الدين هو رب هذا الدين، هو الذي بشر نبي هذا الدين صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين منصور ولا يترك هذا الدين بيت وبر ولا مدر، إلا أدخل الله هذا البيت كل بيت هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عز يعز الله به أهل الحق، اللهم أعزنا واجعلنا من أهل الحق، وذل يذل الله به أهل الباطل، نعوذ بالله أن نكون منهم. أحبتي وإخوتي حتى لا أطيل في المقدمة، آيات من سورة آل عمران، دعاء هو دعاء الراسخين في العلم، هو موضوع خطبتنا في درس اليوم، نحاول في هذه الدقائق حفاظا على الوقت الثمين لبعضكم الذي يدخل إلى المسجد وكأنه كما تعلمون. أسأل الله لي ولكم الرحمة والرضوان، وأسأل الله أن ينزل علينا وعليكم في هذه الساعة السكينة والرحمة والأمن والقبول والمغفرة، إنه ربنا ولي ذلك والقادر عليه. الدعاء يقول الله عز وجل في صدر سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الله في هذه الآيات يبين سبحانه وتعالى أنه هو الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب بداية هو من عند الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب منه آيات محكمات واضحات بينات فيها الحلال بين والحرام بين والأمر بين والنهي بين، ثم في هذا القرآن أيضا آيات متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات لا يظهر فيها الأمر واضحا جليلا إلا لمن علمه الله عز وجل ومن فهمه الله سبحانه وتعالى. لكن أمام هذه الآيات المتشابهات ماذا يفعل أولو الألباب؟ ماذا يفعل الراسخون في العلم؟ ومنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ينقسم الناس أمام هذه المتشابهات إلى فريقين. الفريق الأول في قلبه زيغ، والزيغ هو الميل عن الحق، هو الميل إلى الباطل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. تعال معي أخي الحبيب لننظر كيف تثار الشبهات حول هذا القرآن ونبي القرآن صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تصار الشبهات الآن عيانا بيانا من أصحاب عقول عفنة آفنة، يتحدثون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش عرفني إن الكلام ده قاله النبي؟ طالما هما بيقولوا كده، إيه يعني البخاري؟ إيه يعني البخاري؟ تقدسون البخاري والمسلم والكلام النبي؟ لا لا لا لا لا لا، احنا ملناش الذي في القرآن. مش بتسمعوا الكلام ده؟ مش بتسمعوه بدل وكرفطات وبعض العمائم الضالة المضلة؟ نسمع الكلام بنشوفه كل يوم. والحقيقة يا حبيبي يا كرام ان المسألة لن تقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الآخر لو سألتهم انت بتطعن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بتطعن في البخاري ليه؟ ولا أصلي ما وافقش القرآن؟ أصلي قالوا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. أقول له من الآخر خلي بالك، أنت بتطعن في القرآن نفسه، أنت عايز توصلنا في الآخر الطعن في كتاب الله. يعني إيه الكلام ده؟ هو الحديث جالنا إزاي؟ فلان عن فلان عن فلان فلان في القرون الخيرة حتى دونت دواوين السنة. طب حد يقول لي القرآن جالنا إزاي؟ القرآن جالنا إزاي؟ ما هو جنة كده، جنة مكتوب في الصحف، مكتوب في السطور ومحفوظ في السطور، صح؟ جنة كده تقرأ في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صح؟ تقرأ في سورة الشرح ألم نشرح، دي ألف لام ميم ودي ألف لام ميم. اشمعنى هنا ألم واشمعنى ألف لام ميم؟ عشان دي ختام الإيه؟ بالتلقي والرواية والمشافة. وبيننا ناس لحد الوقت في الأرض معانا السند من هنا لحد سيدنا النبي لحد جبريل لحد ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الله، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب القرآن أنت بتشككني بتقول لي أصل الحديث جالنا عن عنك مرة جالنا جالنا عشان في الأخير يقولولنا ويشككونا حتى في كده. ايش عرفك ان القران جالنا كده؟ ايش عرفك ان ده قران؟ طب هات لي دليل ده قران. حد يقول لي ده قران؟ ما هو في الاخر هيوصل لك لكده. اثبت لي ان في ربي اصلا. اثبت لي ان في نبي اصلا. اثبت لي ان في اخره اصلا. عايزين يوصلوا لك كده. عايزين كفر الجوارح. بس في مثل كنت بدرسه الطلبه عندي من اكثر من 25 30 سنه اللي بيسمعني. حطوا علينا مثل قاعدة إنجليزية خطة اسمها slow but sure. سامحوني في اللغة الإنجليزية. slow but sure زي السم، بطيء لكنه أكيد مفعول. سنة اشتغلوا على الكلام ده من بدري قوي، لكن الموجة دلوقتي سريعة لأن مفيش رجال تدافع عن دين ربنا، لأن الشاشات أغلقت دون المتصدين للحق وأصبحت مفتوحة لأهل الباطل يدفع لهم بالملايين لكي يهدموا دين الإسلام. أسأل الله أن يهدمهم ومن عاونهم وشيعهم ونصرهم ومهد لهم. كانش يخرج يخرج حد. لكن دلوقتي الكلام وكل واحد مباح. الدين يا عيني اقول لك كان في راجل الله يرحمه يقول عباره سب الدين تاكل ملبن. والله والله ما بيعمل كده. انا اقسم لك بالله لا ينتفع في زماننا الا هؤلاء. سب الدين تاكل ملبن. هم الملايين دي بتدفع لهم ليه؟ والبلاد خارج بلادنا ملايين يا مولانا اللي قاعد بتدفع له واللي ما اعرفش مين بيدفع له ملايين. وهو لا يساوي جناح بعوضه في كلامي. الإلحاد موجة عاتية الآن، وأنا أدري ما أقول وأعي ما أقول وأعلم ما أقول ويدي على الأمور. أباء وأمهات والله يبكون دم. مش هقول لك بيوت منفردة ولا بيوت، والله العظيم بيوت أهل دين، والله العظيم بيوت حفظ كتاب الله أولادهم الحلو. خلي بالك خلي بالك انت مسؤول. ما تسيبش التليفون دلوقتي يقفل عليه البيت الاوضه ولا البيت. ما تسيبش الشاشه ما انتش عارف اخي بالله عليك بالله ابوظ دماغك. خلي بالك احنا مش ناقصين لان ساعتها الندم مش حل خلاص مفيش حل. الناس والله تيجي تبكي تبكي عندي. شوف لي حاجه يا عم الشيخ، شوف لك ايه؟ شوف لك وعيال كبيره وعيال صغيره وبنات. وربنا عامل لنا ايه؟ فين ربنا ده؟ اللي سابق المسلمين اللي ضربوا كل حته واللي دبحوا كل حته، هو ده ربنا كان سابهم؟ بيتقال لهم كده؟ بيتقال لهم كده؟ فين ربنا ده؟ ورينا ربنا مسكون ورينا. هو ساب الفقر ليه؟ هو ساب المسلمين تتدبح في كل حته ليه؟ هو ده مش ربنا؟ بيتقال كده ومحدش بيرد. محدش بيرد ومحدش قال. كل ما بقولها راح في الفتح. قرآن في الملايين. نسأل الله السلامة والعافية والسلامة والتوفيق والحرص والصيام وأن يحرص علينا قلوبنا وديننا وأولادنا وبيوتنا رب العالمين. نرجع للقرآن أحسن. فربنا قال لنا البصر. القرآن كان فيه آيات محكمة تبين وفيه آيات متشابهات. ربنا سبحانه وتعالى ينتحي لنا القلوب. والناس قدام المتشابهات دي أصل الدين. فأما الذين في قلوبهم هم فيها زين فيها ضلال فيها ضلال فيها خراب. وخلي بالك ما بينبنش الفساد الا في القلب الخراب. القلب السليم يا حبيبي يا كريم اما يسمع حاجه فيها كفر ترعش. امي على فطرتها وامك وابوك على فطرته اعوذ بالله من الشياطين يا ابني ايه الكلام ده؟ مش كده؟ اعوذ بالله. لكن اللي في قلبه مرض يسمع يسمع ويسمع لان القلب لازم يتربى على دين ربنا. محدش فينا علم ولاده العقيده الصحيحه. محدش فينا علم ولاده يعني ايه رب؟ يعني ايه رسول؟ يعني ايه قران؟ كتب القران ازاي؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم ده ايه العظيم صلى الله عليه وسلم؟ محدش علم يعني ايه ربنا ده؟ سبحانه وتعالى نعبده ازاي؟ وطريقه ايه؟ عشان نحصن ولادنا ما نسيبهمش فريسه وانت مسخوم انت سايبهم. لا كان زمان المدارس بتعلم صح؟ كان زمان الجوامع بتعلم. كان زمان الفلوس بتعلم. كان زمان الكلام بيتعلم، كان زمان الصاحب بيعلم. دلوقتي لا المدارس ولا الجامعات ولا البيوت ولا المساجد ولا اي حاجه بتعلم. فالعيل طالع مخوخ. ده الاب حتى مخوخ. كان شيخي رحمه الله سمعت منه هذا الكلام سنه 84 ميلادي. بيقول 84 استطاع اعدائنا ان يوجدوا لنا اباء وامهات لم يتربوا. خلي بقى سنة 84 أب وأم ما تربوش. يبقى هم إيه دلوقتي؟ طب أب وأم ما تربوش هتجيبوا عيال إيه؟ متربية؟ طب العيال ما تربتش إيه؟ هتجيبوا والست سنة عمال ورا بعض ورا بعض. أنت شوف شوف الجيل اللي قبلك، شوف أبوك، شوف جدك، شوف أبو جدك إذا لحقت، شوف الناس كانت عاملة إزاي؟ وإحنا عاملين إزاي؟ شوف الانفلات في الشوارع، شوف الأدب، شوف السفالة، شوف سب الدين، شوف الحطام، شوف العري، شوف شوف كل حاجه. شوف اصوات الشعب، شوف لبس البنات، شوف لبس الصبيان، شوف لبس الست، شوف شوف شوف اتفرج. شوف كان زمان يقول لك عيب تمشي ما يصحش قبل ما يكون في دين عيب عيب ما يصحش الست تمشي كده لكن خلاص كان في عيب ولا تبص في الست ملهاش راي ملهاش طاقه ملهاش عم ملهاش ابن ملهاش اخ في ايه؟ ايه الانحدار ده؟ والمنحنى سريع وخلي بالك اذا المنحنى زاد عن كده مش هنلم بعض مش هنلحق بعض لان ساعتها ربنا سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البلد والبحر بما ليذيقهم ربنا هتلاقي طامه كبيره قوي من ربنا فاحنا عايزين نلحق نفسنا نرجع لربنا نرجع للقران فاما الذين في قلوبهم زين فيتبعون من الى الله يتبع اللي يدور عليه يدور عليه وزي الان يشيعوا في الناس ابتغاء الفتنه كان في واد اسمه كفران البحيري مش اسلام اسال الله عز وجل ان يدحره ويدحر من مهد الامن كفر لواحد يعلنه على دي وغيره دلوقتي ابو حملات وغيره سن العسل مزحف في فوق شو انت بتشرب ايه؟ تشرب سن وانت مش داري والشوهات بتزرع في قلبك وانت مش داري ومش عايز اقول لك الكلام برضه طوعك وده كانت الجامعه بتوعك كان ليا جار دكتور جامعه كان مجنني عارف عليه كل يوم يسال قلت له يا عم ارحمني بقى انت ما تشرب الشاشات دي والتاني كان اسمه مش عارف ايه الرفاعي بتاع برضه ده القراني ده من علي من الله مستحب والشاشات عماله تعرض تقرا الجرين والقاهره والناس والقاهره والناس ايه في ايه؟ في ايه؟ ايه الملايين دي كلها؟ ايه الملايين دي كلها؟ خلي بالك وشرط اقفل يا عم اقفل وريح قلبك والله العظيم ما جاي لك واقسم لك بالله ما جاي لك منها خير اقسم لك بالله ما جاي لك منها خير اقسم ولو عليها شيخ عايز حاجه ثانيه؟ اقسم لك بالله ما جاي منها خير اقسم لك بالله ما جاي منها خير بالله عليك بالله عليك تقفل عايز تسمع حاجه عامه عندك في القران بتاع السنه النبويه دي ولا المذكر اسمع حاجه عامه القران مش دعاء ولا كلام النبي دعاء لكن الخطر اللي احنا فيه ده والله انا بحلفك بالله لو عليها شهور ما تفتحها رايح دماغك رايح دماغك ورايح بيتك ورايح ولادك نسال الله السلامه والعافيه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه يدور عليه بقى الفتنه يفتنك في دينك يلخبطك وتاني ابتغاء تأويل تفسير الدين تفسير على الهوى دين جديد دين كاجوال دين ما نعرفوش دين لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت بص على حضرتك حاجه زعلوا مني بلاش خلينا في ديننا احسن عشان ما نجيبش مصيبه رايح قلب ابتغاء الفتنه يدور على المتشابه في القران والسنه وابتغاء تأويل يبقى عايز يفتي الناس وعايز يأول القرآن تأويل على غير حقيقته ودول أصحاب الأهواء وأصحاب الملل وأصحاب الفرق المختلفة. طيب يجي القرآن يقول حاجة كده من قصيدة جميلة أوي وما يعلم تأويله إلا الله. شوف ناس زي إيه؟ زي المطر الجميل زي الغيث زي المظلة تضللك وترحمك وما يعلم تأويله إلا الله. الصف الثاني بقى الجميل قوي ده اللي احنا معانا النهارده والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. شايف الجمال بقى؟ اتلخبطت في حاجه، انت مصدق ان ده قران؟ اه يبقى آمنا به كل من عند ربنا. اسمع التعليق القراني وما يذكر الا اولو الالباب. ما يعرفش الحقيقه دي الا مين؟ اصحاب العقول واصحاب الافهام اللي ربنا نور بصيرتهم ونور قلوبهم. وخلي بالك نور القلب ونور البصيره بيجي منين؟ بيجي من كثره الطاعه من كثره التعلق بالله سبحانه وتعالى من كثره الذكر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا سبحانه وتعالى ينور له طريقه ومن لم يجعل الله له نورا فما تلاقيه ممكن ما يكونش متعلم قوي صح؟ ممكن ما يكونش لكن الراجل ذاكر لله سبحانه وتعالى كثير الصلاه على النبي كثير تلاوه القران تلاقي ربنا هدي له طريقه كده هدي له طريقه ومعرفته لربنا كده ومشي جنب الحيط وعارف سكنها ممكن يكون والله العظيم يسبق لربنا اكثر من كتير من الدعاء اكثر من كتير من الوعظ اكثر من كتير من المشاهدين لانه ده خفي تقي محدش داري بيه. صدق ماشي ربنا كده محدش داري، ربنا منور. شفنا ناس والله العظيم نعرف ناس عجب عجب عجب، ستات ولا رجاله مش عايز اقول لك بقى، لا شيوخ ولا علماء، ناس كده كانت واحده ست غلابه دمي الله يرحمها تقول لي يا ابني انا مش حافظ القران تعمل ايه يا حاج؟ تقول لي انا بمسك السن حبيه كده اقول عليها كل والله احبيه ومش حافظه كتير يا ابني، وكل عمر رب الفلك 100، كل عمر رب الناس 100، والعصر 100، كل اللي انا حافظاه 100 طول ما انا قاعد كده. طب دي عايز منها ايه؟ حد فينا كده؟ مش ده مش ده قران برضه؟ كل حرف حسب حسب 10 كل والله احب كام حرف؟ 100 مره وهخلص السبحه شغاله كده شغاله كده. طب دي داري ربنا بيها ولا حد داري بيها؟ دي بتستفيد صح ولا غلط اللي انا بعمله؟ مش بتتفاخر ولا بتتعاظم. وستات على الله خالص، وستات على الله خالص. الست والله تقسم على ربنا ببره، كان في ست غلبانه هنا طيبه جدا بتصلي معايا في خالد بن وليد وابنها الله يرحمه كان بيصلي معايا. وبعدين الست دي ابنها كان حيلتها نوع ايه؟ مات الله يرحمه، راح زوجته في السويس مات عندها بيبره كده راس واحد، وسايب زوج عروسه ولد. لما جت الام قعدت تربي الولد تربيه تربيه تربيه، وجت بعد سنه ولما قالت للزوجه قالت انا مش هتلاقي انت لو عايز تتجوزي انا ممكن اجوزك عندي في بيتي بس سيبي لي الولد. لا معلش لا معلش انا عندي ولد معرفش روح يا بنتي بس سيبي لي اشوف ابنها. بقت تروح لها شويه بشويه الست ورثت قرشين راحوا واقفين عليها دعم بالمؤخر مش عارف ايه والنفقه على اسمها ايه والنور قلناها ما خدتش لانهم خدوا ان العفش في حاجه زي العفش. بس تقول يا ابني بيعملوا حاجه كده ويا ابني رفعت قضيه رحت المحكمه. اسمع بس الكلام ده عشان تشوف ناس ربنا كانت تكلمنا وقال لها يا ستي حسبي الله ونعم الوكيل فوضي امرك لا مفيش حاجه يا ستي. جه القاضي حل في ابو العروسه دي اليمين الحاسمه. قال له قول والله ما خدت حاجه بنتي. الست بتحكي لي موقفاني في الشارع بتحكي لي قول والله ما خدت حاجه بنتي والله ما خدت حاجه بنتي والله ما خدت حاجه بنتي. اللي قال راجل والله ما خدت حاجه بنتي والله ما خدت حاجه بنتي والله ما خدت حاجه بنتي راح طب بنتي. والست بتحكي لي حاجه عاديه حاجه عاديه يعني ايه؟ خد شعر شاب وقفت شعر يا ابوي ايه الناس دي يا عم؟ انا كم مره بقول حسبي الله ونعم الوكيل ما بيجيبش ما استجابش ليا ربنا. خد الخلانه دي يبقى متعرض اللي في المحكمه علشان حد تقول الله يطلع يا عم ربنا يستحق. في ناس كده رب اشعث اغمض ضوط قريب تستريه العين مدفوع بالابواب للنبي يوسف. بص اشعث اخضر مغبر مش مصرع شعره ذوق مريض هدومه قديمه وباليه تستريه العين تبص له كده تقرف منه مدفوع بالابواب لو جه يا عم من عندنا لو اقسم على الله ده بره. فينا ناس كده متدريين. فالمساله قصد الذكر وقصد التعلق بالله سبحانه وتعالى مش محتاجه لا عالم ولا شيء. احنا مظاهر احنا شكل انت عارف انا جوايا ايه ولا ورايا ايه ولا انا ايه. لكن في ناس بتدريه ناس ما حدش حاسس بيها موصوله بالله سبحانه. عايز السكه دي اكثر من ذكر الله اكثر. اذكروني مش كده؟ طب واحد بيذكر ربنا واحد بيذكر ربنا هيضيع. انت متخيل اذكروني سبحانه اذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. طب واحد بيذكر ربنا ده هيضيع. فانا عشان تكون موصول لربنا خليك في ذكر الله تلاقيك محروس بحراسه. الملائكه دي ليه ملائكه ربنا ليه ملائكه سياره تتلبس حلقه الذكر. اذا لقوا حلقه الذكر لو حد بيذكر يقول البعض هلموا الى بغيتكم يبقى الذاكر الملائكه حواليه مش واخدينها من منين؟ الا من ذكر الله. كده وما يذكر الا اولو الالباب. قالوا ايه بقى دول؟ اسمع الكلام الجميل ده ودعائهم وربنا قال عنهم راسخين وقال عنهم اولو الالباب لكن مع رسوخهم وانهم اولو العقول واولو افهام واولو الالباب قالوا ايه بقى؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. الله واقفه صغيره واقفه صغيره قوي مهم ده ربنا عمل ايه؟ راسخين وعمل ايه؟ اولو الالباب لكن هم متعلقين بالله خايفين قلقانين فمحدش يثق في نفسه ابدا. محدش يقول انا جدع انا جدع مش عندنا انا جدع في حته ثانيه. عارفينها؟ انا جدع دي؟ لا انا عبد، انا ضعيف، انا حقير، انا من غير ربنا ما اسويش حاجه، انا ربنا سابني اضيع، ربنا لا تكلنا الى انفسنا ترفض، ما تسيبنيش رب حبيبك. صلى الله عليه وسلم كان اعظم واكثر دعائي يا مقلب القلوب. ده مين؟ ثبت قلبي على دينك. ده مين؟ ده مين؟ ده مين؟ ده اعظم القلوب. وربنا يقول له ولولا ان ثبتناك، ولولا ان ثبتناك يا رب ثبتنا. ده بيقول للنبي كده، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركب اليهم قليلا. يعني لولا تثبيت ربنا للنبي، وابو انت بقى كنت انا شاطر ولا شيخ ولا معلم ولا وانا الراجل وانا وانا لا. ربنا لا تزغ قلوبنا، مش كده؟ فعلا فعلا مبادئنا في قلوب زي اهل العلم انا وانت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. احنا مهديين دلوقتي، لكن ايه؟ سياتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا. ويمسي كفرا، ويمسي كفرا ويصبح. فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، خلوا بالكم من قلوبكم، خلوا بالكم من قلوبكم. ربنا هو اللي بيحرسها. سيدنا عزيز بن القيم ان ربنا سبحانه وتعالى عباده حرس قلوبها، حرس قلوبها كما حرس السماء بالشهب. لما يجي الشيطان يستلق السمع في السماء الشهاب بيعمل ايه؟ فاتبعه شهاب فاخر. في قلوب كده رب جعل قلوبنا منها يحرسها، اذا جه الشيطان يقرب منها يحرقها. رب يحرق شياطين النار. ومرض القلب يا حبيبي الكريم مرضين، نوعين من الامراض، مرض الشبهه ومرض الشهوه. دول ايه؟ دول ايه؟ مرضين القلب. شبهه بتاعت الشبهات في الاسلام، في الدين، في العقيده، في الاسلام، في الصراع، في اخر، في وضع، في حياه، في هنعمل ايه؟ هو انت مصدق؟ انت مش عارف ايه؟ في حد هنا يقول لك ايه؟ احنا صلي كده وخلاص. بيضحكوا علينا اهلنا عشان بس ما نعملش حاجات وحشه، مع انه بيصلي، بس هو بيحب، بيخلص كل حاجه. ينفع؟ بس احنا بنعمل كده، اهلنا قالوا لنا كده عشان ما نعملش حاجه وحشه. مفيش اخر ولا في حاجه. مع انه بيصوم وصلي وحكي واعتمد. اعرف حاجه كده. انتوا مصدقيني في الاخر؟ بس هم اهلنا كانوا بيقولوا لنا كده. شبهات شبهات شبهات حوالين الدين. شبهات. فده نوع من النوع الثاني مرض الشهوه. وده مرض في القلب ساكن. حب النساء، حب المال، حب السلطه، حب الجاه، حب السلطان، حب الولد، حب كده، حب الزوجه. دي امراض في القلب. لكن هنا القران بيتكلم عن مرض الشبهه. لما اقول الامام شافوا قدام الناس اللي في قلوبهم زي عملوا كده قوي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. انت اللي هديتنا مش احنا. وهب لنا من لدنك رحمه. سلام على الكلام العاصي في يوم النور. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هما طلبوا الاول ايه؟ القلب ايه؟ القلب ايه؟ ما يزلش يثبت على ايد ربنا. وطلبوا من الوهاب ايه؟ وهب لنا من لدنك رحمه. يا سلام بقى، ورحمه ربنا دي هم عارفين رحمه ربنا دي قد ايه؟ واسعه كل شيء. رحمه، العلم رحمه، العقيده الصحيحه رحمه، الفهم رحمه، الرزق رحمه، الولد رحمه، الزوجه رحمه، الامن رحمه. طلبوا ان ربنا يشملهم بايه؟ بكل رحمته التي وسعت كل شيء. وبعدين خلي بالك في كلمه وهب لنا. الهبه هي عطاء بلا مقابل. لما انت تديني حاجه هديه كده من غير ما تديك ثمنها اسمك ايه؟ وهبتني. وكل هبه وكل عطاء له هبه. انا ما استحقوش، ما دفعتش حاجه، لا في السمع ولا في البصر ولا في الصحه ولا في العافيه ولا في العقل ولا في الدين ولا في الاسلام ولا في الاله، ما دفعتش حاجه، ده محض فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فبيطلبوا من الوهاب ان يهبوا باعظم نعمه. ايه اعظم نعمه؟ ان ربنا ايه؟ يرحمك، ورحمتي واسعه، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. نؤمن بالخطط الثانيه ان شاء الله. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله لا من الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرض الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقاره سبحانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل وسلم تسليما كثيرا وبعد. سجل القرآن الكريم لنا هذا الدعاء، وكل دعاء سجله القرآن الكريم أريدك أن تنتبه له. كل دعاء في القرآن نص، طبعا القرآن كله يجب أن ننتبه إليه، لكن ربنا سبحانه وتعالى حين حفظ لنا هذه الأدعية حين حفظها لنا أراد منا أن نتعلمها وأن نتعبد الله بها وأن نفطن إلى معانيها. نقبل هذا الدعاء المبارك. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه. أول حاجة تخطر على بال المؤمن إيه؟ يوم القيامة، اليوم اللي هيقابل فيه ربنا. مش كانت آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأي عمل أنت بتعمله، أي عمل يجب أن ترجو به الله والوجه واليوم الآخر، وجه الله واليوم الآخر. لأن أي عمل ما ترجوش بالله واليوم الآخر راح فين؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طالما غير ربنا وأنت عارف اقعد يا عم، اقعد يا بستر، اقعد يا عم. إن أول ثلاثة تصعب بهم النار عالم ومنفق ومقاتل، صح؟ عالم ومنفق ومقاتل. العالم عملت إيه بالعلم؟ يا رب تعلمت العلم وعلمته فيه، كذبت. لكي لقد تعلمت وعلمت أن يقال عالم. وقد قيل، اذهبوا إلى هذا. والثاني أنفقت يا رب المال، قال أنفقت ليقال جوادت. راجل السخي، راجل محسن، راجل، وقد قيل. والثالث قاتلت فيك حتى قتلت، كذبت. لقد قاتلت الإقامة شجاعة وقيل، ذهبوا إلى الجنة. خلي بالك ربنا أغنى الشركاء للشركة، مش هيقبل العمل إلا إذا كان خالص طبعا. عايز العمل ده ملك؟ أنت والملك. عايز العمل ده جاه؟ أنت والجاه. عايز العمل ده شهرة؟ أنت والشهرة. عايز العمل ده فلوس؟ والأسف للأسف يا إخويا الكرام يا أحبة، ديننا الآن بقى بيزنس. داخل في 25-30 سنة اللي فاتت الدين بيزنس، وده بسبب الخراب اللي احنا واقعين فيه. هتدفع كام؟ أقول لك إيه؟ الصلاة في رمضان بقت فلوس. كام؟ القيام ب20,000 والذهاب ب10,000 كنت بحل المشكلة في رمضان اللي قبل مش عارف كنت ولا لا؟ ما حلتش، عايزين نشوف حل المشكلة طبعا ما حلتش. الشيخ كانوا هياكلوه في 10,000 بتوع التهجد. ينصبوا عليه. الشيخ زعلان. مش كده؟ والإجازة، تدفع في الإجازة كام؟ بقى في الإجازة 5,000 جنيه. ليه يا عم؟ 5,000 جنيه في الإجازة، ما هو برضه ما يجاز هياخد في الإجازة برضه بقت سبوبة. في الحلقة تاخد في الحلقة كام؟ 10 15 5 3 4. كان في شيخ في الفضائيات يقولوا له كان بياخد 8 في الحلقة فطلب 12. فبيقول له شيخ الناس اللي معاه المعدين كتير كده. شفنا بلاوي في التلفزيون، بلاوي. لا لا لا انا مش هشحني عشان القرآن عزيز لازم يجي. فراح جه مدير القناة خليه يوقف فيه. راح موافق. قال لا انت كده جبت القرآن. مش كده؟ مش انت بتطلب 12 عشان تعز القرآن؟ والتاني الشيخ اتأخر قبل ما يطلع الهواء، مش طالع والله ما طالع على بيت شيخ. وانا بقول لك يا مولانا، اشتغل ايه؟ اشتغل محفظ، حفظ. الله يرحم العالمون، والله العظيم، والله العظيم الله يرحم العالمين. الله يرحمه ويحسن اليه مدى من سواه الجنه يا رب. والله يا اخوه بقول لك ايه، بس كان واحد منهم اسمه الشيخ عبد الرزاق البكري يا رب الامام يرحمه الله. كان بنط في اتوبيس، كان بنط اعمى. الشيخ الله يرحمه العليم كان اعمى قاعد في بيت في الخطه. مش عايز اقول لك يعني، اهلاكم ايه؟ وناس علمت وناس نصحت لكن كل قطر ربع ربع كان اخر مره حد يقرا 5 جنيه ربع مش عارف 5 جنيه ربع مش هتقرا شيء 5 جنيه ربع وعربيه توديه وعربيه تجيب وعربيه بقت مظاهر بقت مشكله بقت حد منك بقت فين بقت مظاهر بقت اخوان اخوان اخوان انا ما شكيتش فيه حد من شعب اخوان ولا ليه العرب الصبي بس انا بتكلم عن علم لا يقبل الله عز وجل دين ربنا في شمالي في سيده في سيده احمد سيده احمد سيده احمد عارف سيده احمد ده مين؟ ابن حنبل عارف مين احمد ابن حنبل ده؟ امام اهل السنه عارف سبب اهل السنه ليه؟ لانه وقف لوحده في امه ولا وعد وقف لوحده في فتنه خلق الله لوحده لما راح اليمن يا اخوان اشتغل ايش؟ اشتغل الامام احمد اشتغل شياش حمال ايه يعني؟ الامام احمد انا بتعلم منين؟ الناس ولا ليه؟ ولا امر ربنا سبحانه وتعالى. لازم نفهم ان المساله لازم التجرد لله سبحانه وتعالى. لازم التجرد الكامل لرب العزه. عايز الامر ده مال خد مش هقول لك لا مش بتكلم في حلال وحرام. حلال وحرام ده ربنا يعلمه سبحانه وتعالى. لكن المساله ما تبقى كده فحش في كل حاجه واسمع دلوقتي في دروس عقيده. عايز درس عقيده ب 20 جنيه حصه ولا 30 جنيه حصه. درس في التوحيد، درس في الاسماء والصفات. ادفع يا مولانا. توصل فكره ادفع يا مولانا. احنا مش احنا ناكل منين؟ وبعدين ايه هو ضيقه تبقى نفسها واسعه. ضيقه على نفسهم واسعه. خليك خليك تجاره مش خليك محافظ. مش خليك طب مش خليك مش عارف. في ايه يا عم؟ في ايه يا سيدي؟ في ايه يا اخويا؟ علم الله. وبعدين انت ضيقت تقول لك هاكل منين؟ هاكل منين؟ خلاص يبقى انت حطيت نفسك فين؟ طب ضيقت على نفسك. لكن افتح والله العظيم ربنا هيديك افضل 100 مره من اجل الله. والله انا بحب اقسم بالله وانا واثق في قسمي. فالمساله كده اراده الله والدار الاخره بالاعمال. عشان كده انا كنت بقول لاخواني وزعلوا مني زعلوا مني بعز زهوتهم وهم بيبصوا بعض ويحضروا بعض وراجعين قلت لهم انتظروا فشلا ذريعا. اللي فاكر الخطبه دي انتظروا فشلا ذريعا. ليه؟ لان الهوى متبع يشح مطاع يا اعجاب كل ذي راي برايي يا دنيا مرابده من دون الله سبحانه وتعالى فكان لازم ربنا يعلم الجيل ده ان التمكين مش كده التمكين لابد فيه من التجرد لله عز وجل اراده الله واليوم الاخر لذلك اول حاجه بعد الهوى ايها عندنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه احنا بنتقابل تاني وهتقابل لوحدي معيش حد كل القصه اللي انت شايفها حواليها دي حد هينزل معاه القبر؟ لا وبعدين بعد القبر كل الناس مجموعه كله يقول نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي وجاء كل نفس معها سائق سائق يا بروان مش هيدي شغال بل الانسان على نفسه وكل انسان الزمناه طائره فشر ربنا انك جامع وعقيد اليوم الاخر دي لازم تتحرك فيها انت مصدق ان في اخره اه مصدق ان في نار اه مصدق ان في جنه اه مصدق ان في صلاه اه مصدق ان في ذكر في كتاب اه في حساب اه مصدق في رب في مصدق اه مصدق طيب انعكس ازاي ده على حياتك؟ انعكس ازاي على واقعك؟ انعكس ازاي على دنياك؟ انعكس ازاي على زوجتك على بيتك على اولادك على اصحابك على جيرانك؟ يبقى لازم عقيدة اليوم الاخر مش علم مجرد نظر ده علم لابد ان ينعكس واقعا على الجوارح ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ما عندناش شك احنا ان الله لا يخلف الميعاد هذا هو دعاء الراسخين في العلم حولت حوله سريعا ولكنه يحتاج الى وقفات طويله لكن الوقت مر خلاصه القول احضر الشهود انت مش قدها ما تروحش الصفحات المفتوحه للتنصير ابعد عنها الصفحات المفتوحه للشبهات مش قدها ابعد عنها ما ينفعش تنزل البحر وانت ما بتعرفش تعوم اذا كنت خايف على حياتك بتخاف على حياتك حياتك الخوف ده خوفك على دينك يبقى اعظم واشد واقوى اللي بيعرف يعوم ينزل في الغيب يرضى هيعوم ولا مش هيموت اللي ما عندوش علم ما يروحش للشاشات دي ما نروحش للصفحه يقول لك انا هتعلم وتجيلي بقى وتجيلي عيال صغيره وشباب وبنات تتصل بيا وستات تتصوري كده اصل بيقولوا في بيقول يخرب بيوتكم انتوا بتسمعوا الكلام ده ليه؟ بتروحوا له ليه؟ بتروحوا له ليه؟ انما اذا الامر عرض ليك يا شغل لازم تبقى ما ينفعش تسكت لا لكن انت بتروح ليه وانت مش طب انت رديت عليه النهارده هترد عليه بكره انت قاعده اقفل يا ابني ابعد عن القصه دي خلوا بالكم من ولادكم خلوا بالكم من ولادكم خلوا بالكم من نفسكم خلوا بالكم من نسائكم خلوا بالكم من حبايبكم انا بقول والله العظيم انا شايف بار ومزاجها ممكن ما حدش يبقى حاسس لكن انا شايف وعارف وحاسس كم الحال لا يتصور لا يتصور وسيبك من الهضره اللي يقول لك يا دول الحال ولا مش همني ده كلام هضره اللي يقول لك دول الحال وانا مش همني الحال ده ها ده كلام ما يرضيش ربنا ابدا انا مش همني الحال ده يهمني النص ده ديني لازم ادافع عنه ده ديني لازم انشره ده ديني لازم احميه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حماة دين أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وإسلامنا وقلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين بحفظك الذي لا يرام واحرسها بعينك التي لا تنام اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم صب علينا الامن صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ بلدنا مما يراد بها ومما يكاد لها اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ بلدنا اللهم احفظ علينا بلدنا اللهم احفظ علينا بلدنا واحفظ علينا ديننا اللهم احفظ علينا ديننا وبلدنا وأمننا وإيماننا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من كل إثم والغنيمة من كل بر نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك آمين آمين آمين وصلى الله وسلم